وسبح بالعشي والإبكار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفيك وطهرك واصطفيك على نساء العالمين. واصطفيك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم. عشان يحل نفسه شوية كلمة يعني مع الجاهزة. واصطفاك على نساء العالمين يا مريم. عشان يحل نفسه شوية أنا حرام دك كلام ولا كلام دك كلام قول قول لرب ايه وبيه بيعزمها وثالث نداء ليها بيقول لي اعمل كده مش ماشي ثاني نداء بيقول ايه فوق كده رب كشف ثاني أنا على نساء العالمين يا مريم. الله أكبر. يعني مع الجهل خلق كلام بكلام الأول ربنا بإيه والجماعة بيبشرها وعزمها الملائكة بيقولون إيه الجماعة الجماعة الروس المخرومة نعم الجماعة الروس المخرمة دول الله قدمات قدمات عقبات يا مريم بيحوم وما يقول كده عشان عقبات يا مريم بيحوم بيحوم ما هو ايه يأتي على الناس زمان لا يسمعون القرآن لكن يرجعون القرآن ترجع الغناء والرهبانية والنور لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب من يرجوهم شخص هذا حديث يعني ايه يقول ما ينزلش من حناجرهم وبعدين حتى اللي يجون برضه يقول اه معاه برضه في سلسلة زرعوها سمينا زراعة يقول الله على جهنم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم

ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم يستعين عليكم بسمي جميعهم يحفظنا وإياكم في الدين الآخر قال الكريم ويكرمنا وإياكم في الدين الآخر قال الكريم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله فلما أحس عيسى ابن كثير فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله ابن كثير ولا بعض وش حاجة فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله أنصاري فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله فلما أحس عيسى منهم الكفر قال فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله يقول أبو الحاج قال من أنصاري إلى الله يبقى حسب فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال من أنصاري إلى الله حتى برضو المد ستحكى لورش فلما أحس عيسى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون حتى قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون كلمة أنصاري إلى الله ترى في سورة صف وهنا في آل عمران أدور أبو عمرو وش فيها إمامة وش فيها وش تقليد فيش غير إيه دور الكسائي اللي هو دي فيها إمامة ليه ترك ورش وترك أبو عمرو لأنه الكسر كسرت مناسبة مش كسرت أعراب يعني أصل الكلمة إيه قال الحواري فلم